الآية الثانية يقولون وما أنت بمسمع بل في القبور. الآية دي في الوقت قالوا في الآية الثانية إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور بعدم الإسماع. هم يقولوا كده الآية دي وما أنت بمسمع بل في القبور، الخطاب لمن؟ تعالى الآية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول له أنت يا محمد لن تسمع من في القبور. خلاص كده؟ قالوا الآية لا ما تاخدهاش على الظاهر كده. ده الآية دي بيشبه بيها الله عز وجل الكفرة بأهل القبور في عدم الاستماع أو العدم الإسماع، فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت يا محمد لن تستمع أو لن تسمع الكفار كما أنك لن تسمع أهل القبور. قالوا بقى بيقولوا إيه؟ ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا يعني يحس لم يستقم التشبيه. إيه معنى لم يستقم التشبيه؟ يبقى ما ينفعش ربنا يشبه الكفار بأهل القبور لأنهم أحياء، يبقى الكفار أحياء، فعايزين يثبتوا إيه؟ يثبتوا يقولوا إن أهل القبور أموات. يعني يا جماعة برضو يعني بيقولوا كده الإنسان اللي يموت بعد ما ربنا كتب له من العمر ما كتب ومات ودفن في قبره لن يحيى أبدا، يعني ما فيش حياة في القبور، ما فيش حياة رقم اثنين، ما فيش حياة اسمها حياة البرزخ، ما فيش الكلام ده. طيب كده على كده يبقى الحياة عندهم مرتين بس، حياة الدنيا والحياة الآخرة. عند أهل السنة والجماعة الحياة عندنا كام؟ ثلاثة، حياة في الدنيا وحياة البرزخ اللي هي في القبر وحياة الآخرة. قالوا لسه بيكملوا الشبه بتاعتهم، قالوا وأما من جهة العقل، تعالوا بقى ناحية العقل، سيبونا من الشرع، هم يقولوا كده خلاص احنا خلصنا الحجج بتاعتنا من الشرع، تعالوا من العقل. قالوا وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. واضح الكلمة دي؟ بيقولوا إن احنا بنشاهد الإنسان يقتل ويظل مصلوب على خشبة الصلب وقد تأكله الطير وقد يتفتت ويتحلل وما فيش فيه، لا فيه ملكين بيجوله ولا فيه بيعذب ولا ينعم. قالوا يبقى العقل هو مع النقل مع النصوص أثبتت إن ما فيش عذاب أو نعيم في القبر. كيف سيرد عليهم المصنف؟ قال فهذه ثلاث شبهات لهم، آيتان واستدلال عقلي وفيما يلي الرد عليه. الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هنرد عليهم إزاي؟ هنقول ويرد على شبهتهم فيها بأن الآية في وصف نعيم أهل الجنة، مش الآية دي بتتكلم عن أهل الجنة أنهم لا يذوقون في الجنة الموت؟ أيوه، وأنهم لا يصيبهم من ذلك الموت الذي ذاقوه في الدنيا. الله عز وجل يتفضل على أهل الجنة فيقول لن تذوقوا الموت في الجنة كما ذقتوه في الدنيا. خلاص كده؟ طيب، وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لذلك، يعني الله عز وجل يقول إيه؟ لن تموتوا في الجنة، وكمان أؤكد لكم الكلام لن تموتوا في الجنة لكن الموتة الأولى اللي متوها قبل كده. فالمنفي هو ذلك الجنس من الموت الذي ذاقوه لما خرجوا من الدنيا. يبقى ربنا بينفي إيه؟ بينفي نوع الموت اللي ذاقوه لما خرجوا من الدنيا، بيقولوا أنتم في الدنيا لن تموتوا إلا موتة واحدة. أنتم فين؟ فين؟ في الدنيا. أنتم في الدنيا لن تموتوا إلا موتة واحدة، يبقى الكلام فين؟ في الدنيا. طيب قال ولا تسمى نومتهم بعد السؤال في القبر موتة، وليس فيها ألم ولا هول حتى يمتن الله عليهم بمعافاته لهم منها في الجنة. طيب عايز يقول ايه الشيخ تاني؟ بيقول تاني اهو، بيقول لهم انتم الله عز وجل يمتن على اهل الجنة بانكم لن تموتوا في الدنيا الا موتة واحدة. طب امال اللي في القبر ديت؟ دي مش موت، هذه انتقال من مرحلة لمرحلة، فيبقى الآية صح ولا فيها خطأ؟ لا الآية زي ما هي، الآية صحيحة طبعا والفهم فيها صحيح، بس فهم المعتزلة هو اللي غلط. قالوا فالمنفي هو ذلك الجنس من الموت الذي ذاقوه لما خرجوا من الدنيا، لا يذوقون فيها الموت، الموت نؤون الموت اللي زي موتنا في الدنيا قبل كده. ولا تسمى نومتهم بعد السؤال في القبر موتة، إذا ماتوا في القبر بعد كده ما اسمهاش موتة، وليس فيها ألم ولا هول، ما فيش فيها أهوال ولا سكرات الموت، حتى يمتن الله عليهم بمعافاته لهم منها في الجنة. ما هي ما فيش فيها عذاب. الموت التانية دي اللي الإنسان سيموتها بعد السؤال، ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها ألم ولا أهوال. فالمراد بالموت المنفي هو ذلك المعهود، يعني الموت اللي احنا عارفينه، الذي يعقب الحياة الدنيوية المستقرة بما فيه من شدائد وسكرات. فلهذا أو فهذا قضى الله أنه لا يصيب المؤمنين إلا مرة واحدة. خلاص كده؟ يبقى الموت الذي فيه شدائد وسكرات هو كم مرة؟ مرة واحدة، اللي بعد انتهاء عمر الإنسان، ده اللي هيذوقه في الدنيا. طب اللي في البرزخ؟ اللي في البرزخ دي موتة، بس ليست كموتة الدنيا. يبقى ليست كموتة الدنيا، يبقى الآية صحيحة؟ صحيح. والفهم فيها صحيح؟ الفهم صحيح. طيب، ولا يعارض ذلك بقوله تعالى. واحد يقول ايه؟ طب ما انت كده بتختلف، هيختلف عليك القرآن، هترد عليك آية تانية. فين؟ هيقولوا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. القرآن بيثبت كم موتة؟ موتتين. والآية في الكفار، الآية دي فين؟ في الكفار، لما يحتجوا على الله فيقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال فإما أن يقال، هنرد على الآية دي إزاي؟ الشيخ بيرد وبيقول فإما أن يقال أن المؤمنين بعد موتهم تسرح أرواحهم في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن، المؤمن نسمة يعني روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة. روح المؤمن تكون في جوف طائر، هذا الطائر يسرح في أشجار الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. والحديث صحيح. قال وذلك بخلاف الكافرين، فهم الذين يقولون ربنا أمتنا اثنتين، فتكون الموتة الثانية هي موتتهم بعد فتنة القبر. خلاص كده؟ يبقى ده تأويل للآية دي تاني. يبقى لو كتبنا سؤال كده، كتبنا سؤال على الآية الأولى، هنمشي سين جيم عشان ما نتوهش. ما معنى هذه الآية؟ فوق كلمة الآية الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ما معناها عند أهل السنة؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ما معنى هذه الآية عند أهل السنة؟ إيه معناها؟ معناها أن أهل الجنة لن يذوقوا الموت في الجنة. خلاص كده؟ لن يذوقوا الموت في الجنة. طيب ما معنى إلا الموتة الأولى؟ يعني لكن سيذوقون الموت الأولى التي في الدنيا، سيذوقون الموت الأولى التي في الدنيا. خلاص كده؟ طيب أمال اللي بيحدث في القبر عند أهل السنة برضو؟ الذي يحدث في القبر لا يسمى موتة، اللي هو النوم الذي ينام الإنسان بعد السؤال، لا يسمى موتة إنما يسمى نوما. هذا النوم ليس فيه شدائد وسكرات. خلاص كده؟ طيب هيجوا برضو يعترضوا عليهم، يقولوا لهم ايه؟ وكيف ترد على هذه الآية اللي هي فين؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. كيف نرد على هذه الآية؟ هنرد عليها بوجهين. الوجه الأول هنعلم عليه كده، الشيخ بيقوله فإما أن يقال أن المؤمنين بعد موتهم تسرح أرواحهم في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن مش هيموت تاني، ومال روحه هتروح فين؟ روحه ستذهب إلى الجنة. طيب الكفار هم الذين يقولون ربنا أمتنا اثنتين، فتكون الموتة الثانية هي موتتهم بعد فتنة القبر، يبقى دي مش في المؤمنين، يبقى الآية مش بتاعتهم، اللي هي إيه؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يبقى لسه الآية لسه في مين؟ في المؤمنين، إنما الكفار فعلا هيموتوا موتتين. القول الثاني في تفسير الآية دي، الآية مين؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين، القول الثاني فيها هيقوله الشيخ، والقول الثاني وهو تفسير الجمهور أن الموتة الأولى محمولة على العدم الذي قبل وجودهم. يبقى قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يعني فين أمتنا اثنتين؟ يعني قبل أن نخلق، كنا احنا لسه ميتين قبل أن نخلق. طيب والثانية، الموتة الثانية، والثانية هي الخروج من الدنيا، ولا تعد النوم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة. يبقى كده الآية ايه؟ ده قول الجمهور فيه. أمتنا اثنتين، ما معنى أمتنا اثنتين؟ ان احنا سنموت موتتين، الموت الاولى وقت ايه؟ الموت الاولى قبل ان نخلق كنا امواتا، خلاص كده. طيب الموت الثانيه، الموت الثانيه بعد انتهاء العمر. طيب في موتة تالتة في القبر بعد السؤال؟ لا مش موتة بقى، اسمها نومة، اسمها نومة، لا تعد النومة بعد فتنة، الفتنة في القبر موتة مستقلة. الشيخ تحت بيقول اهو في الحاشية: ومما يؤيد عدم اعتبار الموتة الثانية بعد عذاب القبر، الموتة دي مش معتبرة، لا تعتبر موت يعني، أن الكافرين يدوم عذابهم ويتصل بعذاب الآخرة. يعني الكفار لما يدخلوا القبور سيظل يعذبون إلى قيام الساعة، مش بس العذاب كده يومين ثلاثة أو شهر شهرين أو فترة محددة، يعذب الكافر في قبره بعد كده يموت يستريح وبعد كده تقوم القيامة ويكمل عذابه، لا، الكفار سيظل عذابهم مستمر في القبور إلى قيام الساعة، فإذا مات على كفره عذب إلى أن تقوم الساعة، على حسب بقى المدة، بعد مليون، بعد 2 مليون سنة، على حسب، الله أعلم. ولعل مما يشير إلى ذلك، أنا بقرأ تحت في الحاشية، قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يعني حاق، يعني أحاط بهم سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يبقى النار بيعرضوا عليها وقتين، في الغدو في الصباح وفي العشية، يعني الكفار يعذبونهم صباحا ومساء في القبور، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، أمال إيه العذاب اللي قبل كده؟ النار يعرضون عليه، ده النار دي اللي بيعرضوا عليها دي في حياة البرزخ، ويوم القيامة بقى لسه كمان، ويوم تقوم الساعة دي حاجة تانية. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذه من أدلة إثبات عذاب القبر. الآية دي من أدلة إثبات أن هناك عذاب في القبر، لأن الله يقول فيها إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فين؟ في البرزخ. طب مين اللي قال لنا اللي في البرزخ في القبر؟ اللي كمل الآية، كمل الآية كده: ويوم تقوم الساعة. أمال النار دي كانت فين؟ قبل قيام الساعة. قبل قيام الساعة يبقى فين؟ في الدنيا ولا في حياة البرزخ في القبر؟ لا، في الدنيا ما كانوش بيعذبوا، إنما في حياة البرزخ. قال الشيخ تحت كمان بيكمل، بنكمل أهو فين؟ في الكتاب. قال: لأن البرزخ، واحد يقول أنا مش فاهم يعني كلمة البرزخ، برضو الشيخ بيفسرها تحت في الحاشية، رقم واحد بيقول: البرزخ هو الفترة التي تمر بالإنسان من بعد موته إلى بعثه، دي اسمها البرزخ، اللي هو حياة القبور، مرحلة القبر اسمها حياة البرزخ. والبرزخ في الأصل، أصل كلمة البرزخ في اللغة، ما بين كل شيئين أو الحاجز بين شيئين، يعني الفاصل ما بين حاجتين اسمه برزخ. ولذلك قال الله عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان. بين إيه وبين إيه؟ بين البحر المالح أو الماء المالح والماء العذب. وهذا من قدرة الله عز وجل أنه جعل ما بين الماء المالح والماء العذب ما فيش سد من الطوب أو سد من الحجارة، لا، في برزخ بينهم، سد كده مانع مائي بقدرة الله عز وجل. فإذا جاء الماء المالح واختلط بالماء العذب ما يختلطش به، لا يذوب هذا في ذلك، فهو ده البرزخ. طيب نرجع تاني في الكتاب. قال الشيخ: لأن البرزخ تابع للموتى الثانية. الموتى الثانية اللي هي فين؟ بعد أن نخرج من الدنيا، وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. قال: والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود. التفسير الأول اللي هو كان في الكفار أنهم يموتوا مرتين، ده محمول على أن في موتتين بعد الوجود، خلا حالة العدم المحض قبل إيجادهم. يعني الشيخ ما اعتبرهاش إيه؟ موتة قبل كده، اللي هي الحالة المعدومة قبل أن نخلق، لن تعتبر موتة. تاني خلص الكلام، يعني لعل الكلام يكون فيه شيء من الصعوبة بس إن شاء الله يسير. إحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم إن عذاب القبر ثابت، خلاص ثابت، دي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن في سؤال في القبر، مش العذاب بس، العذاب أو النعيم في القبر، وإن في سؤال في القبر، وإن في سؤال في القبر، ده عقيدة أهل السنة والجماعة. انتهينا من كده؟ انتهينا. يعني لو ما قرأناش الحاجات دي خلاص واضحة؟ آه واضحة، إن في سؤال في القبر وإن في عذاب أو نعيم في القبور، خلاص. وما نحن بنتكلم في دلوقتي، بنتكلم في شبه، يعني شبهات الناس الذين أنكروا إن في عذاب في القبر، قالوا لا، لا في سؤال ولا في عذاب ولا في نعيم، خلاص. إيه شبهاتهم؟ قالوا الآية دي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، شرحناها بما فيه الكفاية. طب الآية الثانية، قالوا برضو: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا إيه في الآية دي؟ قالوا: لو أنت قلت إن أهل القبور سيحيى، إن ربنا سيحييهم مرة تانية، يبقى خلاص كده، يبقى الآية دي أصلا بيقولوا كده المعتزلة. الآية ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت لن تسمع الكفار، أنت مش هتقدر تهدي الكفار، مش هتسمعهم خلاص، كما أنك لن تسمع من في القبور. هتقدر تسمع الإنسان الميت؟ هيستجيب لك؟ هيرد عليك الميت؟ لا مش هيرد عليك. فقالوا خلاص يبقى أهل القبور إيه؟ أموات. هم يقولوا كده يبقى أهل القبور إيه؟ أموات، عشان يبقى الكفار زيهم أموات، يبقى ما تقولولناش إن في حياة في القبر وفي سؤال وفي عذاب أو نعيم. الشيخ بيقوله فاستدلوا بذلك على نفي أن يكون الميت في قبره يسأل أو يعذب، لأن الله نفى في الآية سمعه، قالوا ما أو وما أنت من مسمع من في القبور، فطردوا ذلك فيما وراء السمع. يعني طردوا، طردوا يعني أجرموا، استمروا على نفس القاعدة، فطردوا ذلك فيما وراء السمع من أي تأثر بأي شيء. قالوا خلاص يبقى هو لن يموت وكمان لن يتأثر بأي شيء، عفوا لن يحيى، هذا الإنسان في القبر لن يحيى، هذا إنه ميت ومش ميت بس، ولن يتأثر بأي شيء لا بعذاب ولا بنعيم. قال الشيخ والرد بأحد أمرين حسب ما تفسر به الآية. هيفسر الآية يقول إيه؟ فإن فسرناها بنفي السماع مطلقا إن أهل القبور فعلا لن يسمعوا، قلنا إنما نفى الله قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على إسماعيل. ربنا بيخاطب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت لن تقدر على أن تسمع من في القبور، ولا بيقول إن أهل القبور لن يسمعوا؟ الآية بتقول كده أن أهل القبور لن يسمعوا؟ لا، وما النفى إيه؟ يقول النبي أنت لن تستطيع أن تسمع من في القبور، مش معنى كده إن أهل القبور لن يسمعوا، هو ده الشيخ اللي بيقول. قال ولم ينفي قدرته سبحانه على إسماعيل، إن ربنا يقدر أن يقدر أن يسمع من في القبور كما أسمع أهل القليب يوم بدر، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل القليب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة بدر جمع الكفار اللي هم زعماء الكفار، مش كل الكفار، زعماءهم، فطرد فجمعهم ألقاهم في قليب، قليب يعني بئر، ألقاهم في بئر، فلما ألقاهم في هذا البئر أخذ يخاطبهم يقول الكلام موجود في الكتاب، يقول له هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ صدقتم الآن أنني رسول، وصدقتم الآن أنني مبعوث من قبل الله عز وجل، وصدقتم أن في عذاب في الآخرة، هل صدقتم؟ فالصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا، يعني أصبحوا جيف أموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم سمعني غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا، يبقى هم سمعني، يبقى ربنا أحياهم لهم، يبقى ربنا قادر على أن يسمع أهل القبور. قال الشيخ فكذا هو قادر على إسماعهم وإشعارهم بسؤال القبر وعذابه وغير ذلك، قادر أن الله يحييهم ويسمعهم. ولما تعجب الصحابة من خطابه صلى الله عليه وسلم لأولئك الأموات في القليب يعني في البئر، قال لهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. وحديث القليب يعني حديث هذا البئر رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قتادة أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما، عشان يتندموا أكثر ويتحسروا أكثر. خلاص كده، ده التفسير الأول لمعنى الآية وما أنت مسمع من في القبور، يعني إيه؟ يبقى نكتب سؤال، لن ننتبه إلا إذا كتبنا سؤال. سؤال: ما توجيه هذه الآية عند أهل السنة؟ وما أنت بمسمع من في القبور، أو ما معنى هذه الآية عند أهل السنة؟ ما توجيه أو ما معنى هذه الآية عند أهل السنة؟ إيه توجيهها؟ قال التوجيه الأول إذا قلنا أنهم لن يسمعوا مطلقا فهذا نفي لقدرة الرسول على إسماعيل وليس نفيا لقدرة الله على إسماعيل، بدليل أن ربنا أحياهم وأسمعهم في بعد غزوة بدر. التوجيه الثاني قال وإذا فسرنا السماع المنفي في الآية أنك لن تسمع من في القبور بسماع الاستجابة لا مطلق السماع، يعني إيه سماع الاستجابة؟ يعني واحد ممكن يسمع بس ما بيستجيبش، عمال يتكلمه عمال يكلمه نكلمه نكلمه ولا يستجيب، يبقى كأنه ما بيسمعش. ولذلك أهل النار في الآخرة يقولون إيه؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب لو كنا نسمع أو نعقله ما كانوش بيسمعوا؟ كان بيسمعوا بس سماع إيه؟ استجابة، يعني هم يسمعون بأذانهم ولا يستجيبوا. فهنا يبقى نفس المعنى في الآية، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني لن تسمعهم سماع إيه؟ استجابة. يعني هم بيسمعوا، أيوة بيسمعوا، بس لن يستجيبوا لك. خلاص كده؟ قال وإذا فسرنا السماع المنفية في الآية بسماع الاستجابة، لا مطلق السماع أنهم لن يسمعوا سماع استجابة، وإنما يسمعون بس لا يستجيبون، فلا يبقى لهم شبهة. لا يبقى لهم لمين؟ للمعتزلة. يبقى أهل القبور بيسمعوا، أيوة بيسمعوا، بس لا يسمعوا سماع إيه؟ استجابة. طب على المعنى الأول، أهل القبور بيسمعوا، أيوة بيسمعوا، الله قادر على أن يسمعهم، أمال الآية وما أنت بمسمع؟ لا، ده الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لن تستطيع أن تسمعهم إلا بإذن الله، إلا بقدرة الله. قال وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليه، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم، السماع الظاهر، السماع الظاهري، يسمعوا من ودانهم بس ما يستجيبوش، في قوله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، يبقى بيسمع. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا، لا سماع استجابة ولا مطلقا، لم يكن القرآن حج عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم. يعني لو كان الكفار ما بيسمعوش خالص، يعني زي الأطرش لا يسمع، يبقى القرآن مش حج عليهم. ما الإنسان الأطرش ما بيسمعش، لو إنسان كافر وأطرش ولم يسمع عن الإسلام شيء ولم يعلم عن الإسلام شيء، ربنا يحاسبه؟ لا يحاسبه في الدنيا، إنما سيحاسب في الآخرة، يختبر في الآخرة. خلاص؟ فبيقول لهم الشيخ لو كان الكفار ما بيسمعوش خالص يبقى القرآن مش حجة عليهم لأنهم لا يسمعوا، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، شايفينه بس مش سمعينه، مش فاهمين بيقول إيه أصلا، لأنهم ما سمعوه منهم ولا أفسد من قول هذا لازمه. يعني الشيخ بيقول لهم يدل على فساد كلامكم ده النتيجة دي اللي وصلنا إليها، إن أنتوا بتقولوا إن الكفار ما بيسمعوش، إن أهل القبور ما بيسمعوش زي الكفار ما بيسمعوش، يبقى كده الشرع مش حجة عليهم، يبقى ده لازم هذا القول. يعني إيه لازم؟ نتيجة كلامكم. فالشيخ بيقول ولا أفسد من قول هذا لازمه، يعني القول ده فاسد والنتيجة بتاعته أفسد منه. طيب نقرأ برضو في الحاشية تحت، حاشية عدناها كده، كان بيقول الشيخ وكما يسمع الميت قرع نعال الناس عند انصرافهم وتوليهم عنه، يبقى الميت بيسمع صوت أحذية الناس وهي تمشي. أنا بقرأ في الحاشية، الميت يسمع قرع نعال الناس عند انصرافهم وتوليهم عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم، فيقول الأصل عدم السماع. تاني، يبقى الأصل عند الميت أنه لا يسمع، ولا يمنع من وقوع السماع منهم أحيانا على وجه الاستثناء حين يشاء الله عز وجل في أحوال خاصة. برضو من باب المناسبة، مشهور عند الناس يقولوا إيه؟ ده الأموات بتحس بينا، هل ده صحيح؟ غير صحيح. كيف يشعر بينا؟ يقول أصلا أنا شفت والدي أو والدتي في المنام كذا وكذا وكذا، يقول لا، ليس هذا دليل على أنهم بيحسوا بينا، وإحنا ما بناخدش دايما أبدا، مش دايما أبدا، لا نأخذ حكم المنام. يعني ما يجيش واحد يقول والدي جالي في المنام وقال لي اعمل كذا وكذا وكذا، نقول له إذا كانت الحاجة دي موافقة للشرع من باب البر اعملها، طب الحاجة دي إذا كانت فيها معصية، نقول له لا ما بناخدش الأحكام من المنامات. طيب نرجع تاني في الكتاب، شبهاتهم العقلية في المصلوب الذي يرونه بعد الصلب لا يعذب نحو ذلك، بيقولوا المصلوب بنشوفه ولا يعذب. قال فإذا احتجوا بذلك قلنا لهم أنتم ترون الرجل عند موته في الفراش، وما رأيتم مرة أنه يضرب، صحيح الإنسان هو بيموت على فراشه، الكافر خلينا نشوف الكافر وهو يموت على فراشه بنشوف وهو بيضرب، بنشوف الملائكة بتضربه وهو بيموت على فراشه، وما سمعتم مرة توبيخا وتقريعا، ولا سمعنا حد بيبخه عند موته أو بيقرعه يخاطب به عند موته، مع أن ذلك يحدث للكفر الظلمة، مع أن هذا الخطاب لهم والتقريع يحدث لهم، كما قال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني غمرات سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب، يعني معنى كلمة باسطوا أيديهم يعني باسطوا أيديهم إليهم بالضرب، يعني يضربونهم، يضربوا الظلمة وهم يموتون، هل حد بيشوف الظالم وبيموت؟ حد بيضربه؟ ما بنشوفش. ويقولون له أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يبقى كده بيقرعوهم الآية. قال أئمة التفسير والملائكة باسطوا أيديهم أي إليهم بالضرب والنكال، يعني بالتعذيب والعقاب وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه كان يفعل به هذا وهو محتضر، يفعل به ايه؟ الضرب والتهزيء ده، وهو محتضر يفعل به هذا العذاب بين ظهراني اهله، يعني بين اهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وانثاهم، وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ، ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب من اهله. فلان يفعل به ذلك في قبره او بعد موته واعظم منه، ولا يعلم من يراه او يكشف عنه القبر اولى واظهر. واضح الشيخ بيقول ايه؟ بيقول انا هرد عليكم بالعقل برضه، انتوا استدلتوا بالعقل، هرد عليكم بالعقل. الكفار هم بيموتوا بنشوفهم بيضربوا، ما بنشوفش، مع ان ربنا اثبت انهم ايه؟ يضربوا، وانهم ايه؟ يقرعوا، ويقال لهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب. حد بيشوفهم؟ لا بنشوفهمش. خلاص اذا كان قدامكم ومش شايفينه، فما بالك بالانسان المصلوب اللي انتقل لحياه ثانيه قد يعذب برضه ولا نرى، وقد ينعم ولا نرى. اذا كان قدامكم ما كنتوش شايفينه، فما بالكم باللي هو بعيد عنكم انتقل لمرحله ثانيه، اذا كان لسه فيه الروح ومش شايفين العذاب ليه، فما بالكم باللي مات لازم برضه نشوف العذاب ليه؟ لا مش هنشوفه اذا كان اللي كان قدامنا مش شايفينه، فاللي بعيد عنا بعد ما فرقته الروح خرجت منه روحه اولى ان احنا ما نشوفوش. صحيح الكلام ده كله بالعقل. الشيخ تحت بيرد عليهم كمان، ويقال لهم ايضا ان الحياه انواع، كما ان تعلق الروح بالجسد انواع، فانتم ترون النائم في سريره لا يتحرك، فهو في نومه يتكلم، ممكن انسان يتكلم وهو نايم، ممكن وياتي ويذهب، ممكن يمشي وهو نائم، ويتالم ويجري ويقاتل ويرى اشياء خاصه يستطيع وصفها بدقه، يعني بعد ما يصحى من النوم بيشوف اشياء في الرؤى في الاحلام، بعد ما يصحى ده انا قلت عملت كذا وكذا، طب هو اتحرك من على السرير ولا ده كله شاف في الحلم، ويسمع كلمات معينه يستطيع سردها ويحكي اللي حصل له في المنام واللي فلان قاله له واللي قاله لفلان. فما المانع بقى من كون الروح في البرزخ؟ برضه البرزخ قلنا زي اللي هو ايه؟ حياه القبر. ايه المانع ان الروح تتصل بالجسد اتصالا ثالثا خاصا؟ يعني انسان في البرزخ الروح هتجيله تاني وتتصل بالروح اتصال معين احنا ما نعرفوش، ليتالم الجسد بما يتالم به، وصاحب الجسد يدرك ذلك ويشعر به، وتتغير هيئته دون ان يدرك ذلك الناس، ودون ان تكون حياته كالحياه الدنيويه. ايه المانع ان روحه ترجع له تاني في قبره ويعذب او ينعم ونحن لا نشعر بذلك؟ كما ان الانسان النائم قد يعذب او ينعم في نومه في حلمه او في حلمه، يعذب او يتالم في المنام ولا نرى ذلك ولا نحس به، قد بل اعظم من كده، قد نرى انسانين اثنين نايمين بجانب بعضهما والاول يعذب في منام والثاني ينعم في منام. صحيح؟ صحيح. والواقع يشهد بكده، ان الانسان يكون نايم بيحلم احلام سعيد وهذا نايم يحلم بكوابيس، والاثنين جنب بعض وهذا لا يشعر بذلك، فما بالك الاثنين جنب بعض وهم نايمين في الحياه الدنيا ولا يشعر بعضهم ببعض، فما بالنا بقى بالايه؟ بالبرزخ اللي انتقل عنا، اندفن في القبر وانتقل لحياه ثانيه، لازم برضه نحس انه يعذب؟ فالشيخ عمال يرد عليهم بالناحيه العقليه. يعني نرجع تاني، الشيخ بيقول فوق: وكون البشر لا يدركون ذلك، لا ندرك ان في عذاب لاهل القبور، هذا من رحمته تعالى، ده فضل، اعظم فضل علينا، وهو امر مقصود، اذ لو شعر البشر بذلك ما طاب لهم عيش ولما استطاعوا تحمل رؤية ذلك وسماعه. يعني يا جماعة، يعني لو شعرنا بعذاب القبور هنقدر نعيش؟ لن نستطيع، لذا حجب الله عز وجل تلك الأمور عنهم، كما في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا. يعني إيه كلمة ألا تدافنوا؟ يعني لولا أن أنا خايف عليكم أن أنتم ما تروحوش تدفنوا موتاكم، معنى ألا تدافنوا يعني ألا تدفنوا موتاكم، خايف عليكم أنكم لا تدفنوا الميت الأموات، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب أهل القبور، أيوة كان يسمع عذابهم، لولا أنه خايف علينا لكان ربنا أسمعنا عذاب أهل القبور. تحت في الحاشية الشيخ يقول: أما هو عليه الصلاة والسلام فيؤيده الله بقوة خاصة في بعض الأحوال ليسمع بها بعض الأشياء التي لا يقوى على سماعها بدون تهيئة الله له. يعني لولا ان الله سبحانه وتعالى هيأه ليسمع ما كان ممكن يسمع. وهذا ايضا كتلقي الوحي. يعني ايه تلقي الوحي؟ يعني الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا اعد له قوه خاصه حتى يتحمل نزول الوحي عليه. يكمل الشيخ تاني بيقول: وثم امر اخر، يعني وهنا امر اخر، وهو ان اكثر امور الايمان وده أهم شيء يا جماعة نعلم على دي، أهم شيء في المسألة كلها. الخلاصة أكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا. اعتقادات باطنة يعني نعتقد في القلب. يعني أسأل سؤال، هل أحد منا رأى الله؟ هل أحد منا رأى الله سبحانه وتعالى؟ لم نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لم نرى، كيف نؤمن به ولم نرى؟ فهذا من أعظم درجات الإيمان، أن الإنسان يؤمن بشيء ولم يره. طب هل أحد منا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع كلامه، سمع النبي وهو بيتكلم مباشر، طب كيف نؤمن به ولم نره ولم نسمع كلامه مباشرة ولم نرى جسده؟ هذا من أعظم أمور الإيمان. فالشيخ عايز يقول أيها المعتزلة، يا من تنكر ما يحدث للإنسان في قبره، بالراحة عليه، اصبر، أنت مؤمن؟ أيوة مؤمن. طب طالما أنت مؤمن واجب عليك أن تؤمن بكل غائب عنك، تؤمن بالأمور اللي غابت عنك، اللي أنت مش قادر تفهمها واللي أنت ما تشوفهاش إذا كان ربنا أخبرك عنها. ده من علامات الإيمان، أن تصدق بكل ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ بيقوله أكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان التي يميزهم الله بها ويمحصهم. فده تمحيص، إن الإنسان يؤمن بحاجة ومش شايفها، هذا تمحيص وابتلاء واختبار. ولذا ذكرها تعالى من صفات المؤمنين المتقين في قوله الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. عندنا الأشياء حاجتين، غيب وشهادة. يعني إيه شهادة؟ شهادة يعني شايفينها، الشهادة دي يؤمن بها كل إنسان. طب الغيب؟ لا، لا يؤمن بالغيب أي إنسان، إنما المؤمن فقط الكامل اللي إيمانه قوي هو اللي يؤمن بالأمور الغيبية. فمعنى إن يأتي واحد ويقول ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، ما فيش حاجة اسمها نعيم قبر، يقول له ده أنت كده في خلل في إيمانك، بغض النظر بقى في أدلة ما فيش أدلة، أنت كده في خلل في إيمانك، لأن الله عز وجل أثبت لنا ذلك. يقول لي بس أنا مش شايفه، أقول له كده خلل في إيمانك، لازم تؤمن بالأشياء التي أخبرك الله عنها ورسوله وإن لم ترها. هذا الخلاصة. هنيجي بقى المسألة الأساسية بتاعتنا، الأدلة على السؤال في القبر والعذاب أو النعيم. هنكتب سؤال كده، ما أدلة إثبات سؤال الملكين والعذاب أو النعيم في القبر؟ ما أدلة إثبات سؤال الملكين والعذاب أو النعيم في القبر؟ الأدلة أولى من القرآن، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وهذه الآية نصها. يعني إيه كلمة نصها؟ نص هنكتب فيها كده ما لا يحتمل إلا معنى واحد. نصها معناها ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ده معنى كلمة نص. فبيقول الشيخ هذه الآية نصها يعني معناها الوحيد في عذاب القبر، يعني لا تحتمل معنى تاني بصريح الأحاديث. طب إلا قال لنا أن عذاب القبر، قال لك الأحاديث ستبين ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. التثبيت فين؟ هو عند السؤال في القبر حقيقة. طب من اللي قال الكلام ده؟ بإجماع أهل السنة، وهنشوف الأحاديث اللي تبين كده. يبقى أول دليل في إثبات سؤال الملكين فين؟ في القرآن الكريم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. طب في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا فهمناها، في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أنه يعيش على كلمة التوحيد أو يموت عند الموت، عند الموت خروج روحه يموت على الثبات على كلمة التوحيد، ولذلك من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، ده في الحياة الدنيا. طب فين بقى في القبر؟ قال في الآخر. يبقى إثبات إن في سؤال من الآية فين؟ في الآخر، كلمة وفي الآخر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. هيقول طب ما القبر مش الآخرة، قوله لا، القبر أول درجة من درجات الآخرة، أول منزل، القبر هو أول منزل. الدليل الثاني، قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن إسحاق ما حاصله، يعني الخلاصة أن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى فين؟ في الدنيا، يعذبوا في الدنيا ثم يعذبوا في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار في الآخرة. الآية الثالثة، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني عذاب القبر دون العذاب الأكبر، يعني لسه مع العذاب الأكبر كمان في الآخرة. وقال تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. طب إزاي أغرقوا فأدخلوا نارا؟ هو قوم نوح لما أغرقوا دخلوا نار، هي النار لسه جت يعني القيامة قامت عشان يدخلوا النار؟ آه، ما قالوا فأدخلوا نارا. قال الشيخ تحته: فالتعقيب بالفاء، يعني إيه التعقيب؟ يعني العطف بالفاء التي تفيد الإيه؟ الترتيب والتعقيب، السرعة وراح على طول مباشرة. فالتعقيب بالفاء يدل على أن عذابهم في النار تبع موتهم واتصل به، أو تبع موتهم واتصل به، يعني ماتوا فأدخلوا نار مع أن القيامة ما قامتش. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فين عذاب القبر في الآية؟ عذاب القبر في الآية، لو فهمنا أن في عذاب في الآخرة، فين عذاب الآخرة؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب ده يوم تقوم الساعة، وطيب أمال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هيكون فين؟ هيكون في حياة البرزخ. فدل على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا كان قبل يوم القيامة. يبقى كم دليل من القرآن؟ 5 أدلة من القرآن من السنة. وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر، واحد يقول طب عذاب بس، عمال تتكلم في عذاب بس، عذاب عذاب يعني ما فيش نعيم؟ لا، اصبر. إذا ثبت أولا إذا ثبت عذاب ثبت نعيم. لو ثبت إن في عذاب للكفار في القبر لابد يثبت نعيم للمؤمن، صحيح؟ طيب، وكمان ستأتي السنة وتبين إن هناك نعيم فعلا. وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر. يعني إيه مبلغ التواتر؟ يعني إيه تواترت؟ تواترت يعني تكاثرت الأدلة. يعني أضرب مثال، لو إحنا مثلا في هذا المجلس كان أحد من الجالسين قال فلان لن يأتي اليوم الدرس، لن يأتي اليوم الدرس. طيب جبت المعلومة دي منين؟ أنا سمعت من فلان قال لي الكلمة دي. طيب نروحنا لفلان رقم 2، جبت المعلومة دي منين؟ سمعت من فلان قال الكلمة دي أنه لن يأتي الدرس. الكلام ده الخبر ده انتقل إلينا إزاي؟ واحد عن واحد عن واحد، صح كده؟ ده اسمه خبر آحاد، ممكن يبقى صدق وممكن يبقى كذب، صح ولا غلط؟ صح، ممكن الواحد ده يكذب، أي واحد من 3 ممكن يكذب، وممكن يكون إيه كمان؟ أخطأ، ما سمعش المعلومة صح، ده اسمه خبر آحاد. طيب سيبوا ده، تعالوا كده، فلان لن يأتي اليوم الدرس، جبت المعلومة دي منين؟ 5 قالوا لي كده، 5 من الناس قالوا لي فلان لن يأتي الدرس اليوم. رحنا للخمسة دول سألناهم، جبت المعلومة دي منين؟ 5 دول كل واحد قال لي واحد، أنا جبت المعلومة دي من فلان وده قال من فلان، مختلفين يعني 5 عن 5 مختلفين. رحنا للخمسة التانيين، جبتوا المعلومة دي منين؟ فقالوا لنا جبناها من فلان. عدينا رقم 3 دول التانيين دول لقيناهم 5 برضو. يبقى أصبح الخبر إيه؟ يقيني، مش ممكن 5 يكذبوا، ولو كذب الخمسة الأولانيين مش هيكذبوا الخمسة رقم 2 ولا يكذبوا الخمسة رقم 3، ومش ممكن يخطئوا الخمسة كلهم ولا الخمسة، يعني 15 واحد أخطأوا مرة واحدة كده تيجي؟ العقل لا يقبلها. فده اسمه خبر متواتر. فده اللي حصل برضو في أحاديث إثبات عذاب القبر أو نعيمه أو السؤال، إن الأحاديث فيه كثيرة جدا، أحاديث إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا، مش حديث واحد ولا 2 ولا 3، أحاديث كثيرة، واللي رواها مختلفون، يعني الصحابة اللي رواها مختلفون، مش الصحابي واحد اللي رواها، فده معنى متواترة. قال: رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجم الغفير، يعني عن العدد الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي مجموعة من هذه الأحاديث عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني قرع يعني صوت الأحذية وهم ماشيين كده الميت يسمع، أتاه ملكان، أتاه إيه؟ ملكان، عملوا معاه إيه؟ فأقعداه، يعني يقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، هذا مكانك من النار، هو أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، ده مين؟ المؤمن، يقول: شوف هذا مكانك من النار، هو لولا اللي انت آمنت كنت تدخل النار دي، وربنا أبدلك به مكان من الجنة. طب ليه بيشوف مكانه من النار؟ حتى يشعر بالنعمة التي هو فيها. الإنسان لو ما شافش المر لا يشعر بطعم الحلو، يعني لو لم يذق المر لا يشعر بطعم الأشياء الحلوة. فبالتالي نفس الكلام اللي بيحصل معه. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، يعني من الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه، يعني من يليه كل المخلوقات تسمعها إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن. رواه البخاري، والحديث رواه مين؟ البخاري، يعني صحيح. ورواه مسلم بمعناه، يعني حديث متفق عليه. طيب المعتزلة أنكروا الكلام ده؟ أيوة أنكروه، ده الحديث في الصحيحين. قالوا لا، أصل إحنا عندنا قاعدة تانية. إيه القاعدة التانية يا جماعة؟ غير القاعدة الأولانية. فاكرين القاعدة الأولانية كانت عندهم إيه؟ القاعدة الأولانية عند المعتزلة اللي ردوا بيها ما يحدث في القبر، القاعدة الأولى كانت إيه؟ تقديم العقل على النقل. القاعدة التانية بقى نكتبها؟ قالوا كده، لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة. قالوا لنا الكلام اللي بيتكلم فيه ده فقه ولا عقيدة؟ يقولون ده عقيدة، يعني سؤال الملكين في القبر، يقولون لنا كده، سؤال الملكين في القبر والعذاب والنعيم عقيدة؟ عقيدة. متأكد ان هي عقيدة مش فقه؟ عقيدة يا جماعة. قالوا خلاص، احنا عندنا قاعدة تانية، ان حديث الآحاد، يعني ايه حديث الآحاد؟ لسه شارحه، يعني حديث رواه صحابي واحد واللي خده منه تابعي واحد او تابعيين اثنين او ثلاثة، بس مش عدد كبير. الحديث ده قالك ما نثبتش بيه عقيدة. ليه ما تثبتش بيه عقيدة؟ قالوا لا، العقيدة عظيمة جدا، شأنها عظيم، فبالتالي لا نثبت العقيدة إلا بأحاديث متواترة. يعني ايه متواترة؟ أحاديث يقينا قالها رسول الله، متأكدين إن النبي قالها فعلا. دي القاعدة اللي عندهم، القاعدة دي صح؟ لا، خطأ. فالصحيح أن حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة والفقه، بيقولوا كده العقيدة والأحكام، الأحكام يعني الفقه. يبقى حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة والأحكام، يعني العقيدة والفقه. خلاص كده؟ هنيجي نرد عليهم بحاجة تانية، نقول لهم إيه؟ ومين قال لكم إن الحديث ده آحاد؟ ده أحاديث عذاب القبر متواترة مش آحاد. يبقى القاعدة بتاعتكم مهدومة من ناحيتين. نكمل الحديث الثاني في إثبات السؤال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، يعني قبر يعني دفن، أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير، يعني واحد اسمه المنكر والثاني اسمه النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول. هيقول الكلام بيقوله في الدنيا: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، احنا كنا متأكدين أنك مؤمن. ثم يفسح له في قبره. طيب اللي فات ده إثبات إيه؟ السؤال، اللي فيه سؤاله. وبعدين ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، في 70، يعني قبر يوسع عليه 70 ذراع. الذراع قد إيه؟ الذراع مختلف فيه، أقصى تقدير في الذراع حوالي 64 سنتيمتر، الذراع 64 سنتيمتر، يعني يوسع له قبره 70 × 64 سنتي، نقول 50 متر تقريبا. يعني المؤمن يوسع له قبره 50 متر قدام، 50 متر وراء، 50 متر على اليمين، 50 متر على الشمال. طب الكلام ده احنا مش شايفينه، قبور زي ما هي. لو رحنا دلوقتي القبور هنشوفها زي ما هي، لو رحنا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقبر أصحابه هنشوفها زي ما هي، ما توسعتش. ما انت بتتكلم دلوقتي على ايه؟ على الدنيا، انت بتتكلم بتنظر نظرة في الدنيا، انما احنا كلامنا دلوقتي في حياة البرزخ. حياة البرزخ لها شأن اخر غير شأن الدنيا، فما نقصش ديت على الدنيا، ما نقولش احنا مش شايفينه، لان انت كده بتتكلم بامور الدنيا. ثم يفسح له في قبره، يعني المؤمن يوسع له في قبره فعلا حقيقة. ايوه يوسع له في قبره. ثم ينور له فيه كمان، بعد ما يفسح له قبره ينور له في قبره، ثم يقال له نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، يعني أرجع لأهلي أخبرهم بالمنزلة التي وصلت إليها. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، يعني ده نايم إلى أن يقام في يوم القيامة. طب هيدا نايم فين؟ في هذا القبر اللي وسع إليه، وينايم فين؟ أيضا في الجنة، في النعيم الذي أعده الله له. وإن كان منافقا لما يسألوه قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، كنت بقول زي الناس ماشي زي الناس. وكلمة ماشي زي الناس دي كلمة خطأ للأسف تكثر ما بين الإخوة أو الأخوات أو الناس المفترض يكونوا ملتزمين، ومعنى كلمة ملتزم معناه متدين، يعني يحاول أن يلتزم بدينه. فما يقولش أنا ماشي زي الناس، أنا بمشي زي الناس، كلنا زي الناس. أقول له لا، ما تقولش زي الناس، قول أنا كالشرع أحاول أن ألتزم بشرعي، الناس إن وافقوني خير وبركة، ما وافقونيش أنا ألتزم بالشرع ماليش دعوة بالناس. هو لو شفت الناس كلها رمت نفسها في النار أمشي وراهم وارمي نفسي في النار أقول أنا زي الناس؟ طب اشمعنى دي بقول زي الناس؟ فبنقول كده يا جماعة لا نعيش في الدنيا زي الناس، ما تكونش دي القاعدة بتاعتنا. نقول إحنا زي الناس عايشين زي الناس، أقول له لا لا تعيش كالناس، إنما شوف شرع ربنا فين وحاول أن تلتزم به. يعني مثلا تلفزيون في البيت يقول أنا زي الناس بتسمع أفلام وأسمع مسلسلات وأسمع ما فيه من التلفزيون، وأقول وإحنا مش زي الناس؟ أيوة يا أخي أنت إنسان كالناس، ولكن في ناس تحاول أن تلتزم بالشرع وفي ناس لا تحاول أن تلتزم بالشرع، فلماذا أنت لا تكون مميزا؟ وما بقى فين فايدة الدين والشرع الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لما نكون زي الناس وبعيش زي الناس وبتكلم يبقى كلامي برضه زي كلام الناس. يعني بعض الناس تتكلم معاه نلاقيه عامي جدا، عامي جدا بمعنى ايه؟ كلامه زي بقيه الناس، يعني ما فيش حاجه تميزه، حافظ شيء من القران وبرضه ما فيش حاجه تميزت، كلامه زي ما هو، تعلم شيء من السنه، تعلم شيء من الشرع وبرضه كلامه زي ما هو، يبقى لم يتميز عن الناس. فالكلمه دي هتؤثر على الانسان في قبره، يعني الخطوره مش في الدنيا بس، لما يقول انا ماشي زي الناس الكلمه دي برضه هتؤثر عليه في قبره، وقد يخذل والعياذ بالله في قبره. نفس الكلام اهو، شوفوا. فيقول المنافق قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، كنت ماشي زي الناس بيقولوا انا بقول زيهم. لا ادري، يقولوا لا، لازم كل واحد منا ياخذ من نفسه وقفه، انا لن اعيش كالناس، يعني ايه؟ مش هتمثل بالناس في كل شيء. طيب فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك، كنا عارفين ان انت كده عايش امعه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعه. يعني إمعة يقول، النبي هو اللي بيفسره، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، أنا مش زي الناس، ولكن وطنوا أنفسكم، يعني إرسى خليك راسي، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، ما مشيش زي الناس في الإساءة. نرجع، فيقال للأرض التئمي عليه، يعني اجتمعي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، يعني قبره بالأرض اللي نايم عليها، مش القبر بس، القبر بالأرض تنضم عليه كده، تنضم عليه حتى يتكسر، تتكسر أضلاعه وتختلف، يعني إيده اليمين تروح في الشمال وإيده الشمال تروح في ناحية اليمين، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، يبقى يستمر عليه العذاب. رواه الترمذي وهو حديث حسن. حديث ثالث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. رواه مسلم وقد سبق. طب هل في من المخلوقات من يسمع عذاب القبر؟ أيوة فيه، غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة فيه، زي الحيوانات، الحيوان يسمع عذاب القبر. وورد في بعض الكتب أنهم كانوا قديما إذا كان عند الحيوان شيء يشبه الإمساك، يعني حيوان مرض بالإمساك، ماذا يفعلون؟ يأتون به عند القبر، فإذا جاء عند القبر أطلق ما في بطنه، لأنه يسمع من العذاب ما لا يحتمل فيطلق ما في بطنه. قالوا هذا واقعه، مش معنى كده الإنسان يأتي بحيوان ويروح عند القبر ويشوف يقول أما أختبر هو في عذاب ولا ما فيش، ممكن الحيوان يروح ولا يتأثر، لا يتأثر به، إنما نحن نؤمن ولا نجرب. رقم 4، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني كلمة يعذبان يعني هما بيعذبوا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذابهما اللي في القبر دول، وما يعذبان في كبير، يعني إيه ما يعذبان في كبير؟ يعني ما يعذبان في أمر كبير، كان أمر صغير جدا ممكن يجتنبوه، كان حاجة اللي هما بيعملوها حاجة صغيرة جدا كان ممكن يجتنبوها ولا يفعلوها. ثم قال بلى، بلى يعني إيه؟ بلى يعذبان في كبير، الشيء اللي خلاهم يعذبوا في القبر ده مش شيء هين، ده شيء كبير. ايه الشيء الاول؟ اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، النميمه نقل الكلام من الناس على وجه الافساد، ده معنى النميمه، نقل الكلام من فلان الى فلان على وجه الافساد، يعني يسمع كلمه من فلان قالها في حالة زهق، في حالة غضب على فلان التاني، فيروح لفلان التاني يقول ده فلان قال كذا وكذا عليك. خدوا بالكم، وقد لا يكون قاصدا لها. يعني لا يكون قاصدا لها، قد ممكن الإنسان مش قاصد الإفساد، يعني ممكن يكون أخ أو أخت نيته طيبة وقلبه أبيض وسمع كلام من فلان، فراح لفلان التاني ونقله في وسط الكلام كده، في وسط الحديث وقع بلسانه، والله ده أنا كنت حاضر في فلان قال كذا وكذا وكذا، ومش قصده يفسد بينهم، مش قصده يفسد نميمة، برضه تعد نميمة. وقد يقذف في القلب من الضغائن والأحقاد ما الله به عليم. طيب ماذا يفعل الإنسان إذا سمع كلمة من فلان؟ الزقها بالمكان واتركها وذهب، يعني يلزقها في المكان اللي سمعها فيه ويمشي ويسيبها. ليه شيلها على كتفه وتعب نفسه لغاية ما نقلها لفلان التاني؟ لماذا تتحمل هذه الآثار والأغلال؟ متأقل المسألة على نفسه ليه؟ فهذه النميمة. أيضا تشبه النميمة الغيبة، وما أدراكم ما الغيبة؟ فاكهة المجالس. فهذا من أسباب عذاب القبر. شوفوا حاجة بسيطة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لو يعذبنهم يعذبان في كبير، حاجة بسيطة، أفسدوا ما بين الناس، فرقوا بين الأحبة، بكلمات بسيطة جدا، بأشياء وقد لا يقصدونها، فكان يسعى بالنميمة. طيب ماذا نفعل مع النمام؟ إنسان إذا نقل إلينا نميمة. عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجل مرة ينم إليه، يعني بينقل إليه إن فلان بيقول عليك كذا، فقال له يا أخي إما أن تكون من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنت بتقول فلان قال علي كذا، يبقى أنت فاسق، ده رقم واحد، رقم واحد، ده أنا بصلي أنت فاسق. مين اللي قال فاسق؟ الله عز وجل. من ينقل النبأ من فلان لفلان، من طبعا كلام الشر إنما كلام خير، هذا يسعى وينقل، يعني فلان قال كلمة خير على فلان يسعى وينقل، حتى لو ما قالش، يعني فرضا فلان ما قالش على فلان ده كلمة خير، أنا ماذا أفعل؟ من باب الإصلاح القلوب ماذا أفعل؟ يجوز لي الكذب، أكذب والله ده أنا كنت في المجلس ففلان أثنى عليك جدا ومدحك مع أن فلان ده ما قالش، خلاص هذا يجوز فيه الكذب، هذا الإنسان يحبه الله عز وجل اللي بيكذب حتى يصلح. فقال له عمر بن عبد العزيز إما أن تكون فاسق من أهل هذه الآية، أيها الذين من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإما أن تكون من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، يبقى أنت رقم اثنين مشاء بنميم، وإما أن نعفو عنك. قال العفو العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود. إيه اللي حصل مع عمر بن عبد العزيز؟ ما ادالوش ودنه. فكذلك نحن إذا جاء إلينا إنسان بنميمة ماذا نفعل؟ ما ندلوش ودنه، هي هات كمان وقال إيه كمان وقال إيه كمان وقال إيه كمان. رقم واحد الإنسان ده فاسق فلا أعطيه أذني، لا أقبل منه كلامه. رقم اثنين لا أقع فيما نهيت عنه هذا الإنسان. يعني إيه لا أقع فيما نهيت عنه هذا الإنسان؟ يعني الإنسان قال الكلمة ديت ما نقلهاش أنا بقى، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا نمام، أنا نهيت عن النميمة وأنا بنقل الكلمة كمان، يبقى أنا نمام. رقم ثلاثة لا أتجسس، يعني الكلمة بتاعته ما تخليليش أتجسس على فلان ده. يعني إيه أتجسس؟ يعني أدور وراء أنخور وراء كده لغاية ما أعرف هو قال الكلمة دي عليا ولا لأ. لا أتجسس، مش سمعت الكلمة تجعلني أتجسس حتى أتأكد قالها ولا لأ. ورقم أربعة بعد ما أنا عملت ده كله لا أسيء به الظن، يبقى كأن الكلمة دي ما اتقالتش، كأنها لم تقل أبدا. وأسهل شيء دلوقتي في زماننا لو سمعت نميمة من فلان، فلان والله فلان بيقول عليك كذا وكذا، أروح للتليفون واتصل على فلان مباشرة، يا فلان أنا عندي فلان أهو وبيقول اللي أنت قلت عليا كذا وكذا، الكلام ده صح؟ ماذا يفعل الإنسان ده النمام لو هو قاعد جنبي؟ ماذا يفعل؟ يتمنى أن تتشق الأرض وتبلعه، لأنه سيتبين أنه كاذب أو إنسان فاسق. نرجع تاني، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة فذلك من أسباب عذاب القبر، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيره. رقم خمسة وعنه صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، من شدة أهمية هذا الدعاء يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم يحفظهم القرآن. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. نعوذ برضو نقول نعوذ أو أعوذ، لا الصح دي بالإفراد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمهم بالجماعة فقال اللهم إنا نعوذ بك. طيب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ويجوز أن تقول نعوذ، مش هتفرق يعني، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طب فين عذاب القبر هنا؟ أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى إثبات عذاب القبر. والحديث رواه البخاري ومسلم، وكذا جميع أدعيته صلى الله عليه وسلم التي فيها الاستعاذة من عذاب القبر تثبت إن في عذاب في القبر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. رواه البخاري في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره. وعنه يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لما يلحد يعني لم يلحد في قبره، يعني يلحد يعني يدفن، فمعنى لما يعني لم يلحد يعني لم يدفن في قبره بعده لسه بيدفن، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، ينكت يعني يحرك به في الأرض، ما نقولش يلعب به في الأرض، هذا لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ينكت به في الأرض يعني يلعب به في الأرض، إنما ينكت يعني يحرك به في الأرض، وده عادة الإنسان المهموم المفكر، إنسان هو بيفكر كده يكون ماسك ألم وعمال يحركه، هذا التفكير. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، يبقى إثبات إيه؟ عذاب القبر هو من كلامه. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقفال إلى الآخرة، يعني الدنيا في آخر حياته على فراش موته، وإقفال إلى الآخرة يعني دخول على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط اللي هو أخلاط من الطيب، يعني طيب مختلط ببعضه يسمى حنوط، ومنه تحرفت الكلمة اللي تقال عن الحنوتي في زماننا دلوقتي، يقال عنه حنوتي، هي أصلها إيه؟ حنوط، جاءت من كلمة حنوط، حنوط اللي هو أخلاط الطيب، أخلاط من الطيب. قال: معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، يعني الملائكة اللي تنزل دي ملائكة الرحمة تنزل وتجلس عند الإنسان مد بصره، يعني آخر مكان تجيبه يأتي به نظر في الغرفة، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من في السقاء يعني من فم السقاء، يعني تخرج روحه سهلة، مش معنى تخرج روحه سهلة يعني لا يتعب في خروج روحه، لا، هي روحه تخرج سهلة ولكن يتألم من خروج الروح، مش يتألم لأن روحه مفرقة، أصل بعض الناس يقول إيه ده مات موتة أنبياء، إيه موتة الأنبياء يا جماعة؟ أول ما عمل كده مات على طول، طب دي مش موتة أنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من سكرات الموت، يبقى معنى كده أنه كان يعذب وهو يموت صلى الله عليه وسلم، لا، هذا زيادة في أجره صلى الله عليه وسلم، فالمعاناة عند سكرات الموت للمؤمن معاناة في خروج الروح، هذا زيادة في درجاته وأجل وليس عذابا له، إنما روحه تخرج سهلة، الروح تخرج من الفم سهلة، تمام كده؟ إنما يتعب في خروجها زيادة في أجل. قال: فتخرج الروح كما تسيل القطرة من فم السقاء فيأخذها مين؟ ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة دي ما سيبهاش في يد ملك الموت، ملك الموت قلنا ملك الموت اسم ملك الموت مش عزرائيل، حتى يأخذونها فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها يعني بروحه، فلا يمرون به على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة، كل الملائكة تشم هذه الرائحة فتقول: ما هذه الريح الطيبة، فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني أحسن اسم ينادى به أيضا في السماء، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، يعني يستفتحوا السماء الدنيا، افتحوا معنا روح فلان فتفتح له السماء الدنيا، فيشيعوا من كل سماء مقربوها، يعني أحسن ناس في هذه السماء أفضل ملائكة عند الله عز وجل في هذه السماء الأولى تمشي وراء الروح دي كأنها ماشية في جنازته، حتى يصعدون بها إلى السماء الثانية حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني اكتبوا كتابه، يعني ايه كتابه؟ يعني ثوابه. اكتبوا كتابه يعني ثوابه في عليين، اكتبوا اسمه في عليين يعني اهل الجنه، واعيدوه الى الارض يعني اعيد روحه الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم يعني في الارض، ومنها اخرجهم تاره اخرى. قال فتعاد روحه. يبقى نتخيل كده الموقف، الانسان هو على فراش موته، تخرج الروح، يجهز يغسل ويكفن ويذهب به الى المسجد ليصلي عليه، كل ده الفتره ديت روحه معاه ولا غير موجوده؟ غير موجوده، لانه لو روحه معاه يبقى لسه حي، ويصلي عليه ثم يوضع في قبره، فاذا اغلق عليه قبره عادت اليه روحه من السماء. يبقى فتره تجهيزه الى دفنه كل دي روحه ليست معه. قال فتعاد روحه في قبره، فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. يبقى افرشوا له فراشا من الجنة، يبقى هذا العبد المؤمن يفرش له في قبره فراش من الجنة، ويلبس ملابس من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ده كله في قبره. فيأتيه من روحها، روحها يعني رائحتها وطيبها، يعني يشم رائحة الجنة وهو في قبره، ويفسح له في قبره مد بصره. وقال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك. هذا الرجل يدخل عليه في قبره، هذا يومك الذي كنت توعد، ده يومك الذي وعدك الله. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. وفي رواية أخرى فيقول أما تعرفني؟ أنت مش عارفني ولا إيه؟ لقد كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. في رواية تانية مش موجودة في الكتاب، اليوم أؤنسك يوم لا أنيس لك غيري. ده مين؟ العبد المؤمن يأتيه عمله الصالح في صورة رجل أبيض يلبس ثيابا بيضاء رائحة طيبة، فيقول اليوم أؤنسك يوم لا أنيس لك غيري ولقد كنت سريعا في طاعة الله. يا ريت ناخذ هذا الكلام ونطبقه في حياتنا، أن نكون سرّاعا في طاعة الله عز وجل، وفي معصية الله نفكر ألف مرة. على عكس الثاني الكافر أو الفاجر، يأتيه فيقول له لقد كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. في المعصية يهرول ويجري في المعصية، طب في الطاعة يفكر ألف مرة قبل أن يتحرك في الطاعة. لو عايز يصلي يفكر مئة مرة قبل ما يصلي. طب لو في معصية أو شيء يفتح التلفزيون ويتفرج، لا يفكر على أي شيء على طول مباشرة، لا يفكر. يبقى ده سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. نرجع تاني للمؤمن، قال فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة من المؤمن حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يعني يبشر أهله وماله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، الإيه؟ العبد الإيه؟ الكافر. بس واحد يقول آه أنا طلعت منها الكافر، لا، ما في رواية تانية وإن العبد الكافر أو الفاجر. الكافر يبقى الكافر اللي مات على الكفر، طب والفاجر؟ مسلم بس مات على الفجور والعياذ بالله. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقفال إلى الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. أول ما يشوف كده الجواب بيظهر من عنوانه سود الوجوه، يبقى البداية واضحة. تأتي إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. إيه معنى المسوح؟ تحته جمع المسح بكسر الميم، وهما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا، من كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني. الشيخ الألباني له كتاب اسمه أحكام الجنائز، كتاب طيب في أحكام الجنائز. فيأتي ملائكة العذاب لهذا الإنسان بلباس ملابس من الشعر، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة. طبعا بيخاطب بلهجة غير اللهجة الأولى، لهجة المؤمن أيتها النفس المطمئنة، ودوت أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أول ما نروح تسمع هذا هتطلع بسرعة. قال فتفرق في جسده، تهرب من ملك الموت، تتفرق روحه في كل جسده. هو ده اللي بيحصل بقى في عذاب الإنسان عند موته. فتفرق في جسده فينتزعها، يعني يطلع روحه من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذه. يعني السفود، وفي رواية الكثير الشعب، قال في لسان العرب السفود والسفود بالتشديد حديدة ذات شعب معقفة، يعني ملوية زي الخطاف كده، معروف يشوى به اللحم وجمع سفافيد، يعني كأن في شوك وموجود عليه قطن. تخيلوا كده لو شوك وعليه قطن، اختلط القطن بالشوك، ماذا يفعل؟ لو عايزين نطلع الشوك القطن من الشوك أو الشوك من القطن، بيتنقى حتة حتة واحدة واحدة. فكذلك روحه تنتزع من جسده نقطة نقطة، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، في لحظة يخدوها الروح من يده حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي أو ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح، يا ترى هتتفتح له السماء الدنيا؟ فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إيه معنى حتى يلج؟ يعني يدخل الجمل، قالوا الجمل، الجمل فعلا الحيوان المعروف، في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة. هل مرة من المرات سيدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ ممكن. فالله عز وجل يقول مش هيدخلوا الجنة إلا لو دخل الجمل في ثقب الإبرة، معناه مستحيل. وبعض المفسرين قال الجمل يعني الحبل الغليظ، حبل التخين، برضو على كل الأحوال معناها أمر مستحيل. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، يعني في النار في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا، يعني ترمى روحه من السماء إلى الأرض، إلى الأرض طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ طبعا اللهجة السؤال بغلظة، من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. معقول إنسان كان يعيش في الدنيا مسلم ولا يعرف من ربه؟ عرف في الدنيا من ربه ولكن لم يعمل، لم يعمل حتى ينجو من هذا السؤال. فكأن الوقود الذي يحركه في القبر، الوقود اللي يحرك لسانه هو عمله، فإذا مات بدون عمل ما عندوش وقود يتحرك به لسانه، فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، حتى الرجل لا يدري من ما اسمه صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، يبقى يفرش له فراش من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، يعني رائحتها، السموم يعني الرائحة والزهد بتاع النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. وفي رواية كما قلت ألا تعرفني؟ مش عارفني ولا إيه، ده احنا أصحاب. لقد كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. فيقول هذا العبد ربي لا تقم الساعة، ليه؟ حتى لا يفضح. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. وأيضا من أدلة إثبات ما في القبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري. وعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب يعني أهل بدر، فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا وتخاطب ناس أموات؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم، يعني أنتم ما بتسمعوش أكثر منهم، هم بيسمعوني زيكم ولكن لا يجيبون. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت المرأة من اليهود بتقول لي عائشة كده، هل شعرتي يعني هل علمتي أنكم تفتنون في القبور؟ المرأة اليهودية بتقول لي عائشة كده، هل علمتي أنت تعرفي أن في فتنة في القبر في سؤال؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. النبي صلى الله عليه وسلم فزع وقال لا، إنما اليهود هي اللي تفتن. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يظن أن الذي يفتن في القبر هو اليهود فقط، أما المؤمن فلا يفتن في القبر، ما فيش اختبار في القبر. ثم أوحى الله إليه أن هناك فتنة في القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، يعني بعد ذلك، يستعيد من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعنها يعني عائشة من حديثها في الكسوف، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، كسوف الشمس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته ولقد رأيت جهنم، ده رأى جهنم فعلا في الدنيا وهو يصلي صلاة الكسوف، رآها فعلا، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، يعني الصحابة شايفينه وهو بيصلي شافوه فجأة كده راح رجع لورا من القبلة، رجع لورا كده بظهره، فقال لقد رأيت في هذا الوقت جهنم وهي يأكل بعضها بعضا، ورأيت فيها ابن لحي اللي هو عمرو ابن لحي الخزاعي وهو الذي سيب السوائب. والحديث رواه مسلم. سيب السوائب يعني اللي هي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، كان يأتي على الناقة، قال لي كده العرب كده خذوا بهذا القانون أو بهذه الشريعة، الناقة اللي تلد مرتين سيبوها لله عز وجل، فلا تمنع من أكل ولا من شرب ولا حد يذبحها ولا يركبها، ودي بدعة ارتكبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب عشان كده استحق النار؟ لا، عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من أتى بالأصنام في جزيرة العرب، يعني العرب قبل عمرو بن لحي لم تعرف لم تعرف عبادة الأصنام، يعني لا كان في مناة ولا اللات ولا العزة ولا هبل ولا الكلام ده كله. عمرو بن لحي أتي في المنام، الجن طبعا أتوا في المنام، فقال اذهب إلى مكان في جدة، جدة قديمة كانت اسمها جدة أيضا، اذهب إلى هذا المكان واحفر في هذا المكان فتجد أصناما، فأتى بها إلى العرب وأعطى كل قبيلة صنم، فمن أجل هذا عاقبه الله عز وجل بأنه من أهل النار. وعن أبي أيوب الأنصاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. رواه مسلم، يعني اليهود تعذب في القبر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، يعني الجنازة أول ما الناس يشيلوها على الأعناق رايحين يدفنوها، إن كانت الجنازة صالحة يعني الميت رجل صالح تقول قدموني، طبعا تقول قدموني ولا يسمعه أحد، قدموني ليه؟ للنعيم، فما يذهب إليه المؤمن أفضل مما موجود في الدنيا. وإن كانت غير صالحة، إن كانت صاحبها غير صالح، قالت يا ويلها أين يذهبون به؟ هي الجنازة بتقول يا ويلها ولا بتقول يا ويلي؟ بتقول يا ويلي، بس النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب لا ينسب الويل إلى نفسه، وهذا من باب الأدب، الإنسان إذا تكلم أمر شر بيحكي يعني عن إنسان قال كلمة مش كويسة ما يقولش عن لسانه هو، يعني يقول يا ويله، هو بيقول يا ويله، هو ما يقولش يا ويلي، ما تقولش قال فلان يا ويلي، لا نقول قال فلان يا ويله، أنا مالي، هو اللي بيقول يا ويله. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها؟ ليه؟ لأن لرحاله أخبث وأشر مما كان يعيش عليه في الدنيا. قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، لو نحن سمعنا صوت الجنازة لمتنا. رواه البخاري. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها، لو حد شاف رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها بما شاء الله عز وجل. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. الكلام ده بعد صلاة الفجر، صلي صلاة الفجر ويقول هل رأى منكم أحد رؤيا الليلة؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم، يبقى دي رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حدثت في اليقظة ولا في المنام؟ حدثت في المنام، يعني دي منام أم منام؟ يعني نحتج به؟ أيوة نحتج به، لأن رؤيا الأنبياء حق، فليس رؤيا الأنبياء كرؤيا غيره. قال رأيت رجلان أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناس رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كاللوب زي ما قلنا الخطاف اللي يعلق فيه اللحم يدخله في شدقه، يعني اللي واقف ده على الرجل اللي جالس اللي معاه الكلوب بيمسك الكلوب كده ويدخله في فم الرجل اللي جالس، يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، يعني يقطع فمه من الفم للقفا، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك من اليمين والشمال، يفتح فمه ويقطعه ويلتئم شدقه هذا، يعني على ما بال ما يخلص اليمين ويروح للشمال يرجع اليمين تاني تلاقيه تاني يرجع تاني سليم، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، إذا أنه رايح كده عليه يقطع في فمه. قلت ما هذا؟ قال انطلق، يعني ما تسألش دلوقتي امشي معنا. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، يعني واحد نايم على الأرض والتاني واقف على رأسه ماسك صخرة، فيشرخ بها رأسه، يشرخ في رواية فيشدخ بها رأسه، يعني يرميها على رأسه ويفتحها، يفتحها مش يفتحها وبس، يفتح رأسه يقطعها أو يكسرها كسرا حتت، فإذا ضربه تدهده الحجر، يعني تدهده الحجر يمشي يبعد، فانطلق إليه ليأخذه، يعني يروح الرجل يجيب حجر تاني، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، على ما بال ما يرجع له تاني يكون رأسه رجعت سليمة تاني، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه، يعني فعاد إليه إيه؟ يضربه مرة تانية. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، ثقب يعني فتحة أعلاه ضيق، مثل التنور يعني مثل الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع زي الفرن كده، بس من فوق ضيق ومن تحت واسع جدا، تتوقد تحته نار، فإذا اقترب النار اقتربت من الناس اللي فيها ارتفعوا يطلعوا فوق حتى كاد أن يخرجوا بيهربوا من النار، فإذا خمدت رجعوا فيه، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا على حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، نهر من دم، واحد واقف على الشط ورجل بين يديه حجارة، تمام؟ فأقبل الرجل الذي في النهر، في واحد بيسبح في نهر الدم ده، واحد واقف على الشط، فإذا أراد أن يخرج اللي بيسبح في النهر ده عايز يطلع على الشط، رمى الرجل بحجر في فيه، يروح اللي على الشط رمي له حجر في فمه ياخده في فمه فرده حيث كان ويرجع تاني يسبح، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، إذن يسبح في نهر الدم. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء، روضة يعني بستان فيها شجرة عظيمة، شجرة عظيمة جدا في هذا البستان، وفي أصلها يعني تحت الشجرة شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة، يبقى تحت الشجرة دي في شيخ رجل كبير في السن وحواليه صبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة، رحت طلع على الشجرة دي، وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، شفت دار أحسن من هذه الدار، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي إلى الشجرة، يعني صعد تاني فوق الشجرة دي كمان، فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشبان يعني شباب، قلت النبي صلى الله عليه وسلم طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يعني يقول كلمة كذب والكذبة دي تشتهر عنه لغاية ما تنتشر في الدنيا كلها، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يبقى عاقبته إيه؟ الذي ينشر الإشاعات والذي ينشر الكذب عاقبته هذا أنه يعذب إلى يوم القيامة. يعذب فين؟ الشيخ جاب الحديث ده عشان يثبت إيه؟ عذاب أو نعيم القبر، كل الكلام ده فين؟ لسه قبل يوم القيامة. فهذا الكذاب يشدق فمه يقطع إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشرخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. معنى إيه؟ فنام عنه بالليل، في رواية تانية نام عن الصلاة المكتوبة، وإلا فإلا قيام الليل سنة ولا واجب؟ سنة. فلو كان يعذب عليه الإنسان، لو كان الإنسان يعذب عليه على قيام الليل لا أصبح قيام الليل واجب، الإنسان لا يعذب إلا على واجب. فمعنى فنام عنه بالليل يعني نام عن الصلاة المكتوبة، وفي رواية رجل علمه الله القرآن فرفضه، في رواية تانية توضح فرفضه يعني لم يأخذ بهذا القرآن، ولم ونام عن الصلاة المكتوبة. واحد يقول خلاص أنا مش من حافظة القرآن، الحمد لله الحاجة دي مش فيا، يبقى أنا طلعت من دي، يبقى أنا طلعت من الحاجة الأولانية ما كذبتش طب والحاجة التانية، أنا مش حافظ القرآن يبقى أنا طلعت من رقم اثنين، يبقى لا أنا من أهل رقم واحد ولا من أهل رقم اثنين. أقول له لا، الرجل علمه الله القرآن مش لازم يكون حفظه، مش لازم يكون حافظ القرآن، علمه الله القرآن ووصل إليه القرآن، سمع القرآن أقيمت عليه الحجة، يعني مسلم ويسمع القرآن. مش المسلم يسمع القرآن في الخطب، يسمع القرآن في الدروس والمواعظ، هذا أقيمت عليه حجة القرآن، وينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض الأخذ بالقرآن. يبقى ما حدش يقول أنا طلعت من رقم واحد وطلعت من رقم اثنين. طيب، والذي رأيته في الثقب فهم الزنات، والذي رأيته في النهر آكل الربا، اللي هو في النهر يسبح في نهر من الدم، هو آكل الربا، عقوبته في البرزخ يسبح في نهر من الدم ويأكل الحجارة، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس يعلمهم إبراهيم عليه السلام، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، يعني الجنة بس دي لكل الناس المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فقال ذاك منزلك، ده مكانك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت دعاني أدخل منزلي، سيبوني أروح، فقالوا إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك، رواه البخاري. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. بهذا ينتهي المصنف من الكلام عن ما يحدث الإنسان في قبره. طيب، وأختم هذا الكلام قبل أن نبدأ بإيمان بالصور بما ذكره صاحب كتاب رهبان الليل عن كتاب آخر اسمه فكاهة الأذواق في مشارع الأشواق. ذكر أنه في عهد الدولة الأموية كان هناك رجل يسمى سعيد ابن الحارث، هذا الرجل كان يخرج للجهاد في سبيل الله، وكان لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، مع أنه مجاهد لا يفتر، يعني لا يمل من ذكر الله عز وجل، ولا يمل من الصيام، ولا يمل من قراءة القرآن، ويأبى أن يخدمه أحد، ده كله في الجهاد. قال صاحبه، كان له صاحب اسمه هشام، يبقى عندنا اثنين، واحد سعيد بن الحارث وصاحب له اسمه هشام، فقال له هشام، قال يوما فجمعتني وإياه الحراسة يوما، يعني أنا وهو اتفقنا على الحراسة في يوم من الأيام، فقال لي إما أن تنام أولا أنت وإما أن أنام أنا أولا، فقال له هشام أنام أنا أولا، فقام سعيد بن الحارث فتوضأ وهو في الحراسة، فقام يصلي قيام الليل، قال وبعد أن صلى ما شاء الله له أيقظني ودخل خيمته فنام. قال صاحبه هشام وأنا في خلال حراستي سمعت صوتا في داخل الخيمة، كلام يدور في الخيمة، فتعجبت فقلت ما فيها إلا سعيد، فدخلت في الخيمة فوجدته نائما، ووجدته يمد يده ويرجعها بلطف، يعني يمد إيده لقدام ويرجعها تاني بلطف، وثم قال قام مفزوعا، قام من نوم مفزوعا وهو يقول الليلة الليلة. قال فأخذت إلى صدري حتى اطمئن، فقلت ماذا رأيت رحمك الله؟ فقال اعفني، يعني لم يرد أن يخبره، فقال اعفني، فقال لا بل عزمت عليك أن تخبرني ماذا رأيت. قال إنه لما قمت وصليت ما كتب الله لي أن أصلي ونمت أتاني رجلان في أحسن صورة ما رأيت مثلها قط، يعني رجلان جميلان جدا ما رأيت مثلهما قط، فقال لي يا سعيد أبشر فقد تكبل عملك وشكر سعيك وغفر ذنبك وعجلت لك البشرى في الدنيا، أربع كلمات، فقال لي يا سعيد أبشر فقد تقبل عملك، هذه الكلمة وحدها لما إنسان يخبر بأن الله تقبل عمله ماذا يريد من الدنيا؟ فإن الله عز وجل قد تقبل عملك وشكر سعيك وغفر ذنبك وعجلت لك البشرى في الدنيا، تعال فلنريك منزلتك في الجنة، وتعلم عنها كمان وسنوريك منزلتك في الجنة. قال فأدخلاني دارا ما رأيت مثلها قط، ووجدت ولدانا ما رأيت مثل جمالهم قط، ورأيت ما فيها من النعيم، ورأيت امرأة على مكان قالت أنا زوجتك الخالدة لطالما انتظرتك. قال فمددت يدي إليها فقالت لا ليس الآن وإنك ستفطر عندنا بعد 3، يعني بعد 3 أيام. قال إني لا أريد أن أعود للدنيا. قالت لا بد أن تعود. قال له صاحبه فاستيقظ مفزوعا بعد هذا، قال الليلة الليلة. قال ثم قال سعيد لصاحبه هشام قال فإياك أن تحدث بها أحدا حتى أموت. فخشي على نفسه من الرياء وأن يعتقد الناس فيه أنه صاحب كرامات وأن رجل صالح. قال ففي اليوم الأول، يبقى موعده دلوقتي بعد كام؟ 3 أيام. قال ففي اليوم الأول، في اليوم الأول للجهاد، لما أصبح الصباح لبس كفنة وتحنط ودخل يقاتل وحده في الصفوف، فتعجبنا له وتعجب الناس كيف يصنع هذا بنفسه، يعني بيرمي نفسه كده في صفوف العدو ولا يصيبه لا سهم ولا سيف، فتعجب الناس ويقولون ماذا يفعل هذا الرجل بنفسه. قال هشام فكنت أعرف ما يفعل وأكتم وأقول في نفسي لو تعلمون ما أعلم. ثم في اليوم الثاني فعل نفس المسألة، وفي اليوم الثالث اللي هو يوم الميعاد، وفي اليوم الثالث رمى بنفسه في صفوف العدو إلى أن وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، وكان في هذا اليوم صائم، فإلى أن غربت الشمس ولا يصيب شيء. عند الغروب بالضبط عند أذان المغرب أتاه رجل فرماه بسهم من فوق الحصن، فلما رماه بسهم وقع على الأرض صريعا، فذهبت إليه سريعا فقلت هنيئا لك ما ستفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك. فعض هذا الرجل سعيد، يعني فعض على شفته السفلى وقال، يعني عد على شفته السفلى كأنه بيغمز له، يعني بيقوله ليس الآن ما تفضحنيش دلوقت. فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم مات. فقال هشام صاحبه أيها الناس تعالوا فلأخبركم خبر صاحبكم هذا. فقص عليهم قصته، فما وجد منهم إنسان إلا باك وإلا محرض نفسه على القتال. وفي المساء لما أمسى المساء عليهم ما وجد منهم إنسان إلا قائم في الليل وإلا قارئ القرآن، وعند الصباح فتح عليهم الحصن ببركة هذا الرجل الصالح فرحمه الله وشكر الله سعيه. فهؤلاء أناس قدموا في الدنيا أعمالا استحقوا عليها الجزاء في الآخرة، فلنكن مثلهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعند الموت يفرح المؤمن، ويومئذ يفرح المؤمنون، عند الموت يفرح المؤمن. وسفيان الثوري رحمه الله عند موته ضحك وتبسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وكم من القصص لمن حسنت خاتمتهم عند الموت تبعث في الإنسان، تبعث في الإنسان تحرك الهمة على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته والالتزام بشرعه. فمن هذه القصص أن الرجل مؤذن استمر سنين يؤذن، فأصيب في آخر حياته بمرض في الحنجرة، وهو على فراش الموت سمع المؤذن يؤذن فقام، وهو رجل كبير في السن، قام ووقف على السرير مع أنه أصيب في الحنجرة، قام ووقف على السرير ورفع أصبعه إلى السماء وهو يؤذن، ثم مات وعند كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. والشيخ عامر عثمان كان مقرئ القرآن المصري، كان مقرئ القرآن أيضا، أصيب عند في آخر حياته بألم أو بشيء في حنجرة، في حنجرته منعته من القراءة، على فراش الموت قبل أن يموت ب3 أيام أكرمه الله عز وجل بأن عادت إليه حنجرته وختم القرآن وهو نائم ومات عليه. فلمثل هذا فلنعمل ولنستعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الصالحين. سؤال: هل الميت يستفيد من الزيارة لقبره؟ نعم يستفيد من زيارة لقبره الدعاء للميت وليس قراءة القرآن. السنة في الزيارة أن يزور الإنسان القبر إذا أراد تذكر الآخرة، فهي وسيلة من وسائل تذكر الآخرة. إذا حس الإنسان بقسوة في قلبه فليكثر من زيارة القبور، من زيارة القبور. هل هذا للرجال والنساء؟ للرجال صحيح، وللنساء اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال المرأة ليس عليها زيارة قبور، ومنهم من قال المرأة عليها زيارة قبور، ومنهم من قال يجوز للمرأة بضوابط. ضوابط يعني إيه ضوابط؟ بشروط: ألا تخرج في تبرج، ألا تخرج في وجه ملفت للزينة، ألا تذهب إلى هذه القبور في خلوة، ألا ترتكب عندها محرم مثل العويل والصويت والنحيب ولطم الخدود وإلى آخره، تخرج للزيارة وألا تتكرر. وبالمناسبة ما فيش حاجة اسمها يوم خاص بزيارة القبور، يعني يوم الأربعاء يوم الجمعة ما فيش الكلام ده، أو يذهب الناس على القبور ويضع عليها أشياء خضرة، ليس هذا وارد، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاص به، يعني النبي لما حط غصن أخضر أو جريد أخضر على القبور هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمعهما يعذبان، فكوني ان انا احط على الميت قريبي شيء اخضر على القبر معناه ان انا بقول ايه، انت بتعذب يا فلان، فانا احط عليك الشيء الاخضر ده، فانا كده افول عليه بالعذاب، ابشره بالعذاب كمان. تمام، يبقى خطا ان انا اضع عليه شيء اخضر، وخطا تحديد يوم للزياره يقول ايه ان يوم الاربعاء او يوم الخميس او غيره، وخطا من الاخطاء الكبرى زياره القبور للنساء في يوم العيد، هذا من الاخطاء الكبرى. القراءه من القران هل تذهب للاموات؟ فيها خلاف برضه، فبعض العلماء قال قراءة القرآن تذهب يذهب ثوابها للميت، وبعضهم قال لا يذهب الثواب إلى الميت. طيب إيه الأحوط؟ إن الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر، وبعد ما يخلص يدعو للميت. فالدعاء للميت بعد قراءة القرآن دعاء ترجى فيه الإجابة، الدعاء بعد كل عمل صالح ترجى فيه الإجابة. إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهب ثواب القراءة لأحد من الأموات ولا أحد من الصحابة رضي الله عنه، اللي هو وهب ثواب القراءة. إنما فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال يصل ومنهم من قال لا يصل. طيب ممكن أن الأحياء عند عمل صدقة جارية للميت يأخذوا نفس الحسنات أم يكون حسناتها كلها للميت أم حسب النية؟ طبعا يأخذوا حسنات لأنهما تسببوا في هذه الصدقة الجارية. يعني مثلا عملوا كل دير على الميت صدقة جارية، وضعوا مصاحف صدقة جارية على هذا الميت، لا شك إن من تصدق وأخرج من المال له حسنات والميت له حسنات. ماذا يقال عند زيارة القبور؟ السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هل عندما يرى الإنسان إنسان ميت يكون يحتاج الميت، أي الإنسان الحي يزوره، أم يحتاج الدعاء؟ عندما يرى الإنسان الميت لا ده لا محتاج دعاء ولا محتاج إن هو يزور، ما في عندناش دليل على كده. يعني إن الأول لما يشوف الإنسان ميت في القبر في, في, في المنام يبقى محتاج حاجة، بنقول لا، الإنسان يدعو للميت سواء كان جاله في المنام او ما جالوش في المنام. انما كلمه محتاج حاجه لا، الله اعلم، لان ده ما عندناش دليل يقول لنا، او حديث تقول اذا رايت الميت في المنام فمعناه انه يحتاج كذا. طيب ما حكم الزرع على القبور ورش المياه؟ الزرع على القبور اذا اراد به ان هو التظليل على زوار القبور جائز، انما اذا اراد به التظليل على زوار القبور جائز. انما الميت هل ينتفع بشيء من الزرع؟ لا ينتفع بشيء من الزرع. هل ينتفع برش المياه؟ لا ينتفع برش المياه. أمال بماذا ينتفع؟ يضلله عمله. يعني الميت، فرضنا الميت مدفون في مكان في الصحراء، تمام كده، في الصحراء ولا يصل إليه إنسان، هل معناه أنه هو كده عايش في تحت الحر والشمس ويعذب من حر الشمس؟ يضلله عمله، هو في دنيا أخرى. إذا كان مؤمن ما تخافوش عليه، وإذا كان غير مؤمن فالله يتولاه. ما حكم ملابس الميت عند وفاته؟ هل تخلع ملابسه أم تتركه؟ تترك حتى يغسل. لا طبعا الافضل دي من ناحيه مصلحيه بقى، من ناحيه المصلحه. اذا كان الجو ممكن الميت جسمه يتيبس ينشف على ملابسه هو لابسها، اول ما يموت نخلع الملابس ونغطيه، وده خصوصا في الصيف الميت ممكن ايه ينشف بسرعه. اول ما يموت نخلع ملابسه ونلبسه مثلا عبايه او نستره ببطانيه عامة مع ستر العوره طبعا، عشان لما يخلع الملابس عند الغسل تكون سهلة لا يتكسر شيء من أعضائه. تمام؟ طب هل يأتي الميت في المنام بما هو فيه إذا كان منعم أو معذب؟ برضو ما عندناش دليل. إذا كان معذب هل يأتي كده؟ إذا كان منعم هل يأتي كده؟ اللي وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورق ابن نوفل ورأه في ثياب خضراء. اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ورق ابن نوفل. مين ورق ابن نوفل؟ اللي خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال إنك ستخرجك قومك وإنك رسول إلى آخره، رأوه في ثياب خضراء فعلم أنه في الجنة. ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ورد هذا الميت في صورة كويسة يرجى أن يكون في نعيم، يعني إنسان شاف الميت بتاعه في صورة كويسة يرجى أن يكون في نعيم. إذا كان رأى في صورة مش كويسة يتصدق عنه يدعو عنه، إنما ما يجزمش ما يقولش أكيد يعذب. طيب ما هي ضمة القبر وهل هي المؤمن الكافر؟ نعم، ضمة القبر هذه للمؤمن والكافر، ولو نجا منها احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نجا منها سعد بن معاذ. وانما تكون ضمه القبر على المؤمن غير ضمه القبر على الكافر، يبقى كل الناس سيضم عليهم القبر ولكن تختلف من انسان لاخر. هل يجوز قول سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام مثلا تسييد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ جائز، يعني نقول سيدنا عيسى سيدنا ابراهيم هذا جائز، ولكن الافضل الا يسود النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير من الانبياء، انما يسلم عليهم. يعني ما نقولش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الافضل ان يقال كده، انما لو قلنا جائز جائز فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم. طيب ما نقولش ليه؟ لان الصحابه ما كانوش كده بيقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا يا رسول الله يا سيدنا، ما يكونوش كل ما كانوش يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا سيدنا او اذهب الى سيدنا محمد، كانوا يقولون ايه اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص كده. انما الوارد ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه على الانبياء، نسلم على الانبياء، فهذا جائز. نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.